خذني خذني ولا تردني وديني للي يا حب يا حب خذني خذني خذني ولا تردني وديني للي يا حب أبد أبد ما شوف غيره أنا صرت أسيرة مالي مالي بغير أسيرة مالي مالي لا لا لا ولا لا لا وحب شاغلني أنا ما هي حانة لا لا لا لا وحب شاغلني أنا ما هي حانة سكني بقلبه يلا شدني امسك ايدي ابد لا تهدني سكني بقلبه يا هوا تدري وش ودي اخذ واجيب عندي ما حد يشوفه من بعدي ويصير حلالي بشغل بالا وأكمل عمري ويا